نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو بكر محمد بن حسين في كتاب الشريعة: باب الرد على القدرية. نعم، بعد أن انتهى الإمام رحمه الله تعالى من المباحث المتقدمة، انتقل إلى أصل من أصول أهل السنة، ألا وهو اعتقاد أهل السنة في القدر. وكما أن هناك من خالف اعتقاد أهل السنة فيما مضى من المباحث، كذلك فهناك من خالف اعتقاد أهل السنة في باب القدر. ومن هؤلاء المخالفين القدرية. ومن المعلوم في لغة العرب أن الصانع تنسب إليه صنعته وينسب إليها، فيقال الحداد الذي يقوم بهذه المهنة، ويقال النجار الذي يقوم بهذا. والقدرية سموا قدرية لأنهم ادعوا أن العبد هو الذي يخلق فعله، وأن هذا ليس مقدرا عليه من قبل. قالوا: أفعال العباد يخلقها العباد أنفسهم، والله عز وجل لم يقدرها على العباد. فلما نسبوا القدر لأنفسهم ونفوا القدر عن الله، أن الله لم يقدر أفعال العباد، سموا قدرية لأنهم أثبتوا القدر لأنفسهم، أي أن العبد الذي يصنع ويخلق فعله دون تقدير سابق من الله لفعل العبد. إذن القدرية هم الذين يثبتون خلق العبد لفعله وينفون تقدير الله لأفعال العباد، فسموا قدرية لأن أصل دينهم واعتقادهم في هذا الباب قائم على نفي القدر وعلى إثبات الخلق لأنفسهم دون تقدير الله عز وجل. وسيأتي تفصيل اعتقاد أهل السنة إن شاء الله في هذا المبحث، وشبهة القدرية التي حملتهم على هذا الاعتقاد الفاسد. نعم. قال محمد بن حسين رحمه الله: حسبي الله وكفى ونعم الوكيل، والحمد لله أهل الحمد، والحمد لله أهل الحمد والثناء والعزة والبقاء والعظمة والكبرياء،

ومسائل القدر ينظر فيها من جهتين. الجهة الأولى النظر إلى مسائل القدر فيما يتعلق بالله تبارك وتعالى، والثاني ينظر في مسائل القدر فيما يتعلق بالعبد. هذا التقسيم يقرب على طالب العلم مسائل القدر حتى يستطيع أن يدركها بقدر المستطاع. فمسائل القدر ينظر فيها من جهتين: الجهة الأولى فيما يتعلق بالله تبارك وتعالى، والجهة الثانية فيما يتعلق بالعبد من مسائل القدر. أما الجهة الأولى وهي مسائل القدر فيما يتعلق بالله، فإن القدر عند أهل السنة هو ما سبق في تقدير الله عز وجل مما قدره على عباده من أقوال وأفعال وغير ذلك، بل ما قدر الله على الخلق جميعا. ولذلك يقول الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. والقدر ينقسم، أو مراتب القدر كما تعلمون، على أربعة أقسام: علم الله، وكتابة الله، ومشيئة الله، وخلق الله. علم الله وهو علمه الأزلي الذي سبق في علمه تبارك وتعالى مما سيقع في الخلق، هذا علم الله عز وجل. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. إذن فعلم الله محيط بكل شيء خلقه الله تبارك وتعالى. ثم المرتبة الثانية كتابة القدر، ولذلك جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. إن الله قدر مقادير الخلائق. وقد تقدم معنا حديث ابن عباس: إن أول شيء خلقه الله القلم، فقال له: اكتب. فقال: ما اكتب؟ قال: اكتب مقادير الخلق إلى قيام الساعة. إذن سبق علم الله، ثم ربنا عز وجل كتب، ثم الله عز وجل شاء وجود ما كتب وجودا في الدنيا ووقوعا، ثم خلق ما شاء وجوده. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذه المراتب تسمى عند أهل السنة بمراتب القدر: العلم، نعم، والكتابة، نعم، والمشيئة، والخلق. وأهل السنة يقولون كل شيء بقدر الله عز وجل، كما سيأتي معنا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. قال الراوي: أو قال حتى الكيس والعجز، رواه مسلم. يعني حتى الغباء والذكاء اللذان خلقا في العبد هما أيضا بقدر الله. لذلك كان أئمة أهل السنة يربطون بين القدر وبين العلم، فكانوا يناظرون القدرية الذين ينكرون القدر، فيقولون: خاصم القدرية في العلم بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. يعني القدري الذي ينكر القدر، قل له: هل سبق في علم الله أن علم ما سيفعله العبد أم لم يسبق في علم الله ذلك؟ فإن قال لك: نعم سبق في علم الله أن الله يعلم ما سيفعل العباد، إذن فقد أثبت القدر، لأن الله عز وجل سبق في علمه ذلك، فعلمه عز وجل استلزم التقدير بعد ذلك، فقدر ما علم سبحانه وتعالى. فإذا أقر بالعلم، إذا قال: نعم أثبت العلم وأن الله علم ما سيفعل العباد، خصم، وإن أنكر العلم قال لم يعلم فقد كفر. لماذا؟ إذا أنكر العلم كفر، لماذا؟ لأنه اتهم الله بالجهل، واتهم الله بصفة القبح، ومن اتهم الله ومن وصف الله بما لا يليق به من صفة النقص كان كافرا. بعد ذلك الله عز وجل له مشيئة وإرادة. إذا الأول شيء نفهمه في القدر أن مراتب القدر أربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. بعد ذلك الله عز وجل له مشيئة وله إرادة، فالإرادة على ضربين: إرادة شرعية وهي الأمر والنهي، وإرادة قدرية وهي مطلق الإيجاد. فالله عز وجل أراد الخير والشر وجودا، فهذه تسمى إرادة قدرية كونية، أراد الخير والشر وجودا. فالله خلق إبليس، وخلق إبليس وعلم أن إبليس سيفعل ما يفعل، فهذه الإرادة إرادة كونية تتعلق بالإيجاد. وإرادة شرعية وهي ما أراد الله من عباده من الطاعات، ما أحبه شرعا. إذن الإرادة قدرية تتعلق بالإيجاد، فقد يريد خيرا أو يريد شرا من ناحية الإيجاد، ولكنه خلق الشر وخلق الخير وأمر بالخير ونهى عن الشر، فخلق الشر بإرادته الكونية ونهى عنه بماذا؟ بإرادته الشرعية. إذن خلق إبليس وخلق الخنزير ونهى عن الكفر، لا تتبعوا خطوات الشيطان، وحرم الخنزير، فتعلقت الإرادة الكونية بخلق إبليس والخنزير ولم تتعلق بهما الإرادة الشرعية من ناحية المحبة والرضا. إذن الإرادة إرادتان، إرادة كونية تتعلق بمطلق الإيجاد، وإرادة شرعية وهي ما أحبه الله تبارك وتعالى ورضيه. ثم بعد ذلك هاتان الإرادتان قد تجتمعان وقد لا تجتمعان، فخلق الله عز وجل نبيه محمدا وأحبه وأحب ما أمره به من الدين، فاجتمعت الإرادتان الشرعية والقدرية. ثم مشيئة الله سبحانه وتعالى تتعلق بالإيجاد، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ولذلك كان من دين المسلمين ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إذن الشيء إذا شاءه الله أي لا بد أن يكون موجودا مخلوقا، لأن الله شاءه يعني أوجده وأراده. إذن المشيئة هي مشيئة واحدة، كل ما شاءه الله كان، وأما الإرادة فعلى قسمين: إرادة شرعية وإرادة كونية. ولذلك الله عز وجل إذا ذكر مشيئته في القرآن تتعلق مشيئته بالوجود، ولذلك قال: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فلا يمكن أن يوجد شيء لم يشأه الله. ولذلك يقول ابن تيمية: أجمع أهل السنة على أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إذن تبين لنا الآن الباب الأول فيما يتعلق بالقدر بالنسبة لله لا بالنسبة للعبد. فما يتعلق بالقدر بالنسبة لله ننتبه إلى أصول: أولها أن مراتب القدر أربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. ثم بعد ذلك الإرادة تنقسم إلى إرادتين: إرادة كونية خلقية مرادها الإيجاد، وإرادة شرعية تتعلق فيما أحب الله. ولذلك الله جل وعلا يقول: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. فالله عز وجل لم يرضى بالكفر، ولكن الله عز وجل خلق كل شيء. ثم بعد ذلك ننتبه إلى أن مشيئة الله متعلقة بالإيجاد، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فإذا شاء الله شيئا كان ولا بد. لذلك جاء في أول المبحث كلمة عندما ذكرت قلت: والمشيئة تنقسم إلى مشيئة شرعية ومشيئة كونية وإرادة شرعية ثم أخي ربي بارك فيه نبهني، وأنا أقصد ما يقصد إلا أن العبارة فيها تجوز. ولذلك بعض أهل العلم ربما توسع وقسم المشيئة إلى قسمين، وهذا خطأ. المشيئة تتعلق بالإيجاد، ما شاء الله كان، وأما الإرادة تنقسم فمنها إرادة شرعية ومنها إرادة كونية. هذه مقدمات نبتدئ بها في فهمنا لمباحث القدر. من هنا كون الله أراد شيئا وجودا لا يستلزم أنه رضي به وأحبه، ف فالإيجاد لا يستلزم المحبة والرضا. الله عز وجل خلق الكفار وخلق الخير والشر، ومع خلقه للخير والشر فإن الله عز وجل يقول إن تشكروا فإن إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فخلق الشر ومع خلقه للشر فإن الله نهى عنه ولم يرضه شرعا وإنما خلقه وجودا، فأراده قدرا وخلقا ولم يرده شرعا أي محبة ورضا. هذه أمور تتعلق بالقدر بالنسبة لله عز وجل. وقد قلت في أول المبحث أن باب ومسائل القدر لها متعلقان أو متعلقان، مسائل القدر فيما يتعلق بالله ومسائل القدر فيما يتعلق بالعبد. أما مسائل القدر فيما يتعلق بالله فقد قلت مراتب القدر العلم والكتابة والمشيئة والخلق، ثم المشيئة تتعلق بالإيجاد، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ثم بعد ذلك الإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة قدرية كونية المقصود منها الإيجاد، وإرادة شرعية والمقصود منها ما رضيه وأحبه. بعد ذلك الله عز وجل متصف بصفات الكمال، لذلك فقد روى مسلم في صحيحه من حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قال ودعا الدعاء، وفيه قال والخير كله بيديك والشر ليس إليك. فالله عز وجل ليس في أفعاله شر، لذلك عندما يقال إن الله خلق الشر وخلق الخير والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والشر ليس إليك، قال جماعة من أئمة أهل السنة إن الشر الذي خلق وإن كان شرا بالنسبة لغير الله فهو بالنسبة لله في إيجاده خير. فالله خلق إبليس، ولكن ما الذي انبنى على وجود إبليس؟ انبنى خير عظيم، انبنى الجهاد في سبيل الله، وجود الحق والشر، ووجود من ينصر الحق ويدفع الشر، ووجود الابتلاء والاختبار والامتحان. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. إذن فما ترتب على هذا الشر الذي خلق بالنسبة لله عز وجل كل ذلك ماذا؟ خير، وانبنى عليه المصالح الشرعية وانبنى عليه الخير العظيم. وأما بالنسبة لك أنت أو بالنسبة لإبليس نفسه فهذا شر بالنسبة له. إذن فالشر له نظران. إذا نظرت للشر بالنسبة لصاحبه فهو من هذه الحيثية شر، وأما إيجاد الله للشر فهذا هو خير، إذ انبنى على وجوده ما أراد الله من الحكمة وما أراد الله من المصالح العظمى. الله عز وجل خلق الخنزير وحرمه عليك، فلما امتنعت عن أكل الخنزير ما الذي بنى على هذا؟ خير أم شر؟ خير. ولكن الخنزير إذا نظرت إلى عينه شر، وإذا نظرت إلى من بنى عليه من الحكمة هو إيه؟ هو خير في من بنى عليه من الحكمة. لذلك يقول ابن تيمية وابن القيم: قول النبي والشر ليس إليه، إن الله ليس في أفعاله شر، وإنما الخير والشر بتقدير الله وخلق الله وبالنسبة لله، فإن هذا الشر عاقبته ومآله وحقيقته ينبني عليه الخير، فصار في خلق الله لهذا الشر صار ماذا؟ بالنسبة لله خير، وبالنسبة لك أنت شر. هذه مقدمات ينبغي أن ندركها حتى تكون لنا مدخل. بعد ذلك النظر في مسائل القدر بالنسبة للعبد، ففيما يتعلق بالنسبة للعبد في مسائل القدر فذلك على مسائل: أولها أن العبد له اختيار حقيقة، العبد له اختيار حقيقة شرعا وعقلا، فأنت بالعقل تعلم أنك لك مشيئة واختيار، تتكلم، تسكت، تحرك يدك إلى غير ذلك، وشرعا أن الله جعل لك مشيئة، قال الله تبارك وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت للعبد مشيئة وأثبت للرب مشيئة، ومشيئة العبد تليق به ومشيئة الرب تليق به. ثم بعد ذلك العبد مخير أم مسير؟ نقول: ما كان لك عليه قدرة فأنت فيه مخير، وما لم يكن لك عليك فيه قدرة فأنت فيه مسير، لا اختيار لك. ولذلك مثل أهل السنة قالوا: كحركات المرتعش أو القلب أو جريان الدم في جسد الإنسان، ما اختيارك في هذا؟ ما لك فيه اختيار. وأما أقوالك وأفعالك التي تفعلها بقدرتك فأنت فيها مخير. لذلك من الغلط أن يقال إن العبد لا اختيار له، فإن القدر وإن الكتاب لا تستلزم فقدك للاختيار. ويمثل بعض أئمتنا بمثال، الله جل وعلا يقول: كتب على نفسه الرحمة، فالله علم وقدر وكتب على نفسه الرحمة وشاء أن يرحم عباده وكتب ذلك على نفسه، فهل تقول إن الله لما كتب على نفسه الرحمة صار ملجأ ومجبورا عياذا بالله على ذلك؟ الجواب: حاشا وكلا. إذن فالكتابة والتقدير لا تستلزم ماذا؟ لا تستلزم نفي الاختيار، فإن الله كتب على نفسه الرحمة، ومع كونه كتب على نفسه الرحمة إنما يرحم عباده بماذا؟ بمشيئته ورحمته، لا أنه مجبور على ذلك لأنه كتب. إذن فلما يكتب الله عليك ما كتب فإن كتابة الله عليك ذلك لا تستلزم أن تكون مجبورا وليس لك اختيار. إذن العبد مسير ومخير فما كان لك فيه قدرة فأنت فيه مسير، لا اختيار لك. وما كان لك فيه القدرة فأنت فيه مخير. والكتابة عليك لا تستلزم أن تكون مجبورا. ولذلك منع السلف أو منع جمهور السلف أن يقال بأن العبد مجبور، بل أنت لك اختيار حقيقة. بعد ذلك فيما يتعلق بمسائل القدر للعبد، أنه يلزمك أن تؤمن بالقدر خيره وشره، ولا بد أن نفرق في مسائل القدر بين القدر والقضاء. يروي الإمام الحاكم وقد صححه الألباني في السلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. فهناك قدر وقضاء، فالقدر هو ما كتبه الله عز وجل، فإذا نزل فيسمى عندئذ قضاء. هذا القضاء قال: لا يرد القضاء إلا الدعاء. إذن فالتقدير ما كتب الله عز وجل، والقضاء هو نزول ما كتب الله عز وجل وحصوله. فلذلك قال: لا يرد القضاء إلا الدعاء. كل فرقة من فرق المبتدعة اعتقدوا أصلا فاسدا، فلما اعتقدوا أصلا فاسدا ردوا الأدلة الشرعية لشبهة الأصل الفاسد. سبق أن تكلمنا لماذا أنكر الجهمية أن يكون الله متكلما، قالوا لأن هذا يلزم منه التشبيه، أن الله يكون له كذا وكذا، والله منزه أن يكون له كذا وكذا، فأنكروا كلام الله وقالوا بأن القرآن مخلوق على هذه الشبهة. ما هي شبهة القدرية؟ قالوا: لو قلنا بإثبات القدر فإن ذلك يستلزم أن يكون الله راضيا بذلك، والله منزه أن يرضى عن الفحشاء والمنكر، فكيف نقول أن الله قدر الشر؟ لأنه لو قدره لماذا؟ لرضي به. فلم يفرقوا بين ماذا؟ بين الإرادة الشرعية وبين الإرادة الكونية، فجعلوا هذا أصلا، ثم بنوا عليه رد القدر جملة وقالوا: إن العبد هو الذي يخلق فعله دون سابق تقدير الله. لذلك أشار الإمام إلى تكفير القدرية فقال: ولولا أن الصحابة لما بلغهم عن قوم ضلال إلى آخره، قال: وسبوهم وكفروهم. فهل القدرية كفار؟ هذا فيه تفصيل. القدرية قسمان: قدرية ينفون علم الله وينفون القدر، يقولون العبد يخلق ويقدر فعل نفسه والله لم يقدر شيئا. صنف نفوا القدر بهذا المعنى وقالوا: وكذلك الله لم يسبق له علم. فهؤلاء أنكروا أمرين: أنكروا القدر وأنكروا ماذا؟ العلم. هؤلاء كفار باتفاق السلف، ولذلك ينسب إلى الشافعي وغيره. قال خاصموا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. وقد قلت كيف ذلك؟ تقول للقدري: هل سبق أن علم الله ما سيفعل العبد؟ فإن قال لك نعم علم، فقد أثبت القدر، فإن إثبات العلم يستلزم إثبات القدر. وإن قال لك لم يسبق في علم الله، فقد اتهم الله بالجهل. فالقدرية على ضربين: طائفة أنكرت القدر والعلم معا، وهؤلاء كفار باتفاق الأئمة، وطائفة أنكروا القدر وماذا؟ وأثبتوا العلم، وهؤلاء في تكفيرهم نزاع. إذن القدرية الذين أنكروا القدر والعلم معا فهؤلاء كفار باتفاق السلف، والقدرية الذين أنكروا القدر وأثبتوا العلم فهؤلاء في تكفيرهم نزاع بين الأئمة رحمهم الله. الإمام يقول بأن القدر سر لا ينبغي التنقير والبحث فيه، أي التوسع على غير الأدلة الشرعية. ونسمع من أئمتنا قديما وحديثا أن القدر سر من أسرار الله، فما وجه كون القدر من أسرار الله؟ وما وجه تشديد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل العلم بعده من التوسع في مسائل القدر على خلاف الأدلة؟ الله تبارك وتعالى خلق للعبد مشيئة، والعقل والشرع دلا على أن للعبد مشيئة على الحقيقة، وهذا لا ينكره من له عقل، لأنه إنكار للضروريات. ولكن الله عز وجل شاء لبعض خلقه، خلق الله عز وجل وشاء لبعضهم الهداية، فيسر له الهداية ويسر له أسبابه، ولم يشأ أن يهدي آخرين. وهنا قال: وما ذنب العبد إذا كان قد سبق في قدر الله أنه لا يؤمن. وهذا سؤال يكثر الكلام حوله، ولا بد أن نعلم كما قلت إن المؤمن آمن بما جعل الله له من المشيئة والاختيار. قال الله عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم. فبين الله عز وجل أن من شاء الاستقامة له ذلك، ولكن الله أعان قوما فهداهم ويسر لهم أسباب الهدى، ولم يعن آخرين بسبب زيغهم وانحرافهم. قال الله عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذن فيهدي من يشاء بفضله، ويضل من يشاء بعدله. وما معنى أن يضل من يشاء؟ الضلال على وجهين: ضلال في الأول وضلال بعد ذلك. فالضلال الأول أن الله لم يعنه، فلما ترك الله إعانته ماذا حصل؟ ضل باختياره. بعد ذلك عندما ضل باختياره قال الله ونمدهم في طغيانهم يعمهون. إذن هنا يأتي السؤال، فلماذا هدى هذا وأضل ذاك أي لم يعنه؟ هنا يقول أهل السنة هذا سر الله في القدر، لا يسأل عما يفعل. نحن نؤمن بأمر الله، وأمر الله على ضربين، أمر شرعي وأمر قدري. فكما أنك تعجز عن إدراك حكمة الله في الأمر الشرعي وأنت تؤمن به، كذلك تعجز عن إدراك حكمة الله في كل أمر قدري. الأمر الشرعي كالصلاة، فلو سألناك الآن لماذا تصلي ركعتي الفجر وتصلي الظهر 4 وتصلي المغرب 3، مهما بلغت من العلم هل تستطيع أن تجيب على هذا السؤال؟ لا، هذا سر الله في أمره الشرعي. طيب، ولماذا قدر الله، ضيق الله رزق هذا ووسع رزق ذاك؟ ولماذا خلق هذا أعمى وخلق ذاك مبصرا؟ هذا سر الله في أمره القدري الكوني. إذن فالإيمان مبني على التسليم لله فيما غاب عنا إدراكه من أمره الشرعي، وفيما غاب عنا إدراكه من أمره القدري. فكما أننا لا ندرك حكمة الله في أمره الشرعي بأن الظهر والمغرب والفجر تختلف عدد ركعات صلواتك فلا تدري لما، كذلك في أمر القدر فيما قدر الله وجودا، ذاك أعمى وذاك مبصر، ذاك غني وذاك فقير، ذاك مهتد وذاك ضال، كل ذلك مما اختص الله عز وجل بعلمه وحكمته لا يسأل عما يفعل. ولكن الشرع بين لنا أن المسلم والكافر كلاهما له اختيار ومشيئة حقيقية، إلا أن المؤمن له مشيئة أعين عليها، والكافر له مشيئة ترك أن يعان عليها. فلما لم يعن ما الذي حصل؟ ضل. فبعد ذلك جاء الضلال الثاني فقال ونمدهم في طغيانهم يعمهون. فلما أضل هذا وهدى هذا؟ كذلك الله يفعل ما يشاء. لذلك الذين يريدون أن يتعمقوا في القدر فيما لم يدل عليه الشرع، هؤلاء يقال لهم أخبرونا عن سر الله عز وجل في الأمر الشرعي، فلماذا تطوف 7 بالكعبة؟ ولماذا لم تطوف 8؟ ولماذا تخرج نصاب الزكاة بالوضع الذي شرع؟ ولماذا يوقف بالحج في عرفات دون جبل آخر؟ ولماذا اختلفت أعداد الركعات في الصلوات؟ ولماذا شرع التيمم بالقذارة بالتراب؟ ولماذا شرع عند خروج البول أن تتوضأ وعند خروج المني أن تغتسل؟ كل ذلك مهما بلغ الإنسان في العلم لا يستطيع أن يقطع بشيء في ذلك. إذن فسر الله عز وجل في أمره الشرعي محمول على التسليم والانقياد، وسر الله في أمره القدري محمول على التسليم والانقياد فيما لم يبين الله لنا فيه حكمته. لذلك هذا من مقصود أهل السنة، أن القدر سر من سر الله تعالى، وإنما الواجب في ذلك الإيمان والتسليم مع العلم والجزم بما أمرنا الله العلم به من الأمور الشرعية. ولذلك سرى في أهل السنة تلك الجملة: من هداه الله فبفضله، ومن أضله الله فبماذا؟ فبعدله. ولذلك يأتي حديث البخاري قال مثلكم ومثل أهل الكتاب قبلكم كمثل رجل استأجر أجرا. المقصود من الحديث أن هذا الذي استأجر أجراء فضل بعضهم على بعض، فقال الذين أعطوا أقل قالوا عملنا أكثر وأعطيت هؤلاء أكثر ونحن عملنا أكثر، فقال الله هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا. قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء. وأشار الإمام الآجري إلى ما يلزم من بطلان القدرية الذين ينفون القدر، يقولون إن الله لم يقدر، فقال الشيخ مكذبا لهم عز من أن يجري في ملكه ما لم يرد أن يجري، لأن القدرية ينفون ماذا؟ القدر. إذن معنى ذلك صار ما وقع في ملك الله عند القدرية بإرادة الله أم بغير إرادته؟ بغير إرادته، لأن القدرية ينفون الإيه؟ القدر. فصار ما وقع من الأمور عند القدرية وقع بماذا؟ بغير إرادة الله، أي أن الله لم يرد وقوعه والعبد أراد وقوعه، فغلبت إرادة العبد إرادة الإيه؟ إرادة الله. نقول نعم الله أراد وقوعه، وقوع المعاصي والكفر، ولكن أراد وقوعها قدرا أم أرادها شرعا محبة ورضا؟ ثم قال أو شيء لم يحط به علمه قبل كونه، فألزم القدرية بإثبات القدر لأن ذلك نفي القدر يستلزم نفي العلم، ولذلك خاصموا القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا. كما قلت تقول للقدري هل سبق أن علم الله؟ فإن قال لك نعم علم فقد سلم به القدر استلزاما، وإن قال لم يعلم فقد كفر لأنه اتهم الله بماذا؟ بصفة الجهل عياذا بالله. هذه مسائل تتعلق بالقدر، ونجملها بأن مسائل القدر لها وجهان أو متعلقان، مسائل القدر التي تتعلق بالرب ومسائل القدر التي تتعلق بالعبد. أما ما يتعلق بالرب فمن ذلك مراتب القدر، العلم نعم، ثم العلم والكتابة والخلق والمشيئة والخلق، ثم بعد ذلك الإرادة إرادتان، إرادة كونية تتعلق بالإيجاد، وإرادة شرعية تتعلق بالأمر والنهي، ثم بعد ذلك المشيئة تتعلق بالإيجاد، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ثم بعد ذلك القدر أو القضاء هو ما قدر ثم وقع فيسمى قضاء، فإذا لم يقع لا يسمى قضاء. ولذلك قال كما قلت في مستدرك الحاكم وصححه الألباني لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر. ومسائل القدر التي تتعلق بالعبد، العبد مأمور أن يؤمن بالقدر خيره وشره، والله عز وجل لا ينسب إليه الشر وإن كان هو خالقه، لأنه في المآل هو بالنسبة لخلق الله له خير، وأما بالنسبة للعبد فهو شر. والله عز وجل أمرك أن تؤمن بالقدر خيره وشره، ثم بعد ذلك للعبد اختيار ومشيئة حقيقة، ولا يقال إن العبد مجبور. ثم بعد ذلك سر الله في القدر أن الله جعل المشيئة للعبد، إلا أن الله أعان المؤمن ولم يعن الكافر، وهذا من حكمته ومن سره الذي أخفاه عنا. إلا أن المؤمن آمن بمشيئته وإعانة الله، والكافر آمن والكافر كفر بمشيئته مع ترك إعانة الله عز وجل له. ثم بعد ذلك الكتابة لا تستلزم فقد الاختيار، ومن ذلك قوله كتب على نفسه الرحمة. نعم، هذه مقدمات حتى بعد ذلك لما نقرأ ما يأتي معنا من النصوص نبنيه على ما سبق أن فهمناه، ثم نجد هذا الفهم الذي ذكرناه في صريح النصوص الشرعية. نعم. قال: باب ذكر ما أخبر الله تعالى أنه يختم على قلوب من أراد من عباده. ماذا أراد بهذا الباب رحمه الله؟ أراد أن يبين أن الله عز وجل يضل من يشاء حقيقة، بينما القدرية ينكرون أن يكون الله أضل، يقولون العبد أضل نفسه دون سابق قدر الله. نقول: نعم، ها هنا مشيئتان، أضل العبد نفسه وكذلك أضله الله. نعم. قال: فلا يهتدون إلى الحق ولا يسمعونه ولا يبصرونه لأنه مقتهم فطبع على قلوبهم. قال الله تعالى في سورة البقرة: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. هذا هو الختم، والختم كان العرب يختمون الكتاب حتى يوثق، فلا يزاد عليه ولا ينقص منه. فالختم على الشيء أن يختم عليه فلا يقبل شيئا، وهذه حقيقة الإضلال. نعم. وقال تعالى في سورة النساء: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وقال تعالى في سورة المائدة: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ها هنا بابان: لم يرد الله أن يطهر، هذا الإضلال الأول، ثم الإضلال الثاني أنه ختم، فها هنا إضلالان. نعم. وقال تعالى في سورة الأنعام: ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا الآية. وقال تعالى في هذه السورة: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. انظر، على الذين لا يؤمنون، يؤمنون فعل مضارع، فأثبت الفعل إليهم، نسب الفعل إليهم، فإضلاله لا يستلزم نفي ماذا؟ إضلاله لهم لا يستلزم نفي مشيئتهم واختيارهم. واضح؟ إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم، نسب الكفر إليهم. فبما نقضهم، نسب النقض إليهم. ومنهم من يستمع إليك وإن يروا كل آية لا يؤمنوا، نسب عدم الإيمان إليهم. نعم. وقال تعالى في سورة التوبة: إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. رضوا، نسب الفعل إليهم ونسب الطبع إليه. نعم. وقال تعالى في سورة النحل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم.

وقال الله عز وجل في هذه السورة وقد ذكر المنافقين فقال مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. وقال عز وجل في سورة الأنعام والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. وقال عز وجل في سورة الأنعام قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وقال عز وجل في سورة الأعراف من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. وقال عز وجل في سورة الرعد ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. وقال عز وجل في هذه السورة أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. قال عز وجل في هذه السورة بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. وقال عز وجل في سورة إبراهيم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. وقال عز وجل في سورة النحل وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. وقال عز وجل في سورة الزمر فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وقال تعالى في هذه السورة الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وقال تعالى في هذه السورة لمحمد صلى الله عليه وسلم ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. وقال تعالى في سورة حاميم المؤمن يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. وقال تعالى في سورة المدثر كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. قال محمد بن حسين اعلموا يا معشر المسلمين أن مولاكم الكريم يخبر أنه يهدي من يشاء فيوصل إلى قلبه محبة الإيمان فيؤمن ويصدق ويضل من يشاء فلا يقدر نبي ولا غيره على هدايته بعد أن أضله الله عن الإيمان. قال باب ذكر ما أخبر الله تعالى أنه أرسل الشياطين على الكافرين فيضلونهم. نعم يقصد الشيخ أن إضلال الله عز وجل على ضربين إضلال هو خلق الله عز وجل الإضلال والكفر في قلوبهم فيضلهم بما يخلقه في قلوبهم بالكفر فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال الله ونمدهم في طغيانهم يعمهون. إذن فعل الله هنا الفعل المباشر بما خلق الله في قلوبهم من الكفر وإضلال بتيسير ما خلق الله من الأسباب في غيره عز وجل لإضلاله. إذن إضلال الله فعل من الله يخلقه في قلوبهم أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا. إذن خلق الله في قلبه الكفر والضلال فهنا فعل الله حقيقة كذلك من الإضلال أن ييسر الله لهذا أسباب الإضلال من غيره تعالى. ولذلك قال أنه أرسل الشياطين على الكافرين يضلونهم. إذن فإضلاله للكفار من جهتين من فعله لما خلق في قلوبهم ثم من فعل غيره لما يسر الإضلال لهم. قال: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فماذا؟ فسنيسره للعسرى. إذن الله له فعل حقيقة في الإضلال، ثم تيسير فعل غيره لإضلاله. هذا التقسيم مهم، لأن القدرية يقولون إن الله عز وجل لم يقدر عليهم إضلالا أصلا، ويحملون الكلام على المجاز. فأراد الشيخ أن يبين أن الله يضل حقيقة بما يخلق في قلوبهم، وأن الله يهيئ لهم أسباب الإضلال من غيره. ففرق الله بين الإضلالين، بين إضلاله بفعله وبين الإضلال بفعل غيره. نعم. قال: ولا يضلون إلا من سبق في علمه أنه لا يؤمن، ولا يضرون أحدا إلا بإذن الله، وكذلك السحرة لا يضرون أحدا إلا بإذن الله. قال الله تعالى في سورة البقرة: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، إلى قوله: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وقال تعالى في سورة مريم: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. هل أرسل الشياطين قبل كفرهم أم بعد كفرهم؟ ها؟ هل أرسل الشياطين قبل أم بعد؟ بعد كفرهم. إذن فرق الله بين إضلالهم وبين زيادة الإضلال من غيره. فهم كافرون بما خلق الله في قلوبهم من الكفر، ثم أرسل إليهم الشياطين. نعم. مما يدل على أن فعله حقيقة لا مجازا. نعم. وقال تعالى في سورة الصفات: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صالي الجحيم. فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين. فإنكم وما تعبدون من دون الله عز وجل من معبوداتكم لا تستطيع أن تفتنوا إلا من قدر الله عليه الفتن بوصوله للجحيم. نعم. قال عن الحسن في قول الله تعالى: ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صالي الجحيم، قال: الشياطين لا يفتنون بضلالتهم إلا من أوجب الله تعالى له أن يصل الجحيم. وعن عمر بن ذر قال: قال عمر بن عبد العزيز: لو أراد الله تعالى أن لا يعصى ما خلق إبليس. نعم. هذا حديث وقد صححه العلامة الألباني وجمع له طرقا في السلسلة الصحيحة مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: لو أراد الله تعالى أن لا يعصى ما خلق إبليس. إذن أراد الله أن يعصى بأي الإرادتين؟ بإرادته الكونية تبارك وتعالى. نعم. قال: لو أراد الله تعالى أن يعصى ما خلق لو أراد أن لا يعصى ما خلق إبليس. عن عمر بن ذر عن عمر بن ذر قال: قال عمر بن عبد العزيز: لو أراد الله تعالى أن لا يعصى ما خلق إبليس وهو رأس الخطيئة، وإن في ذلك لعلما من كتاب الله جهله من جهله وعرفه من عرفه. ثم قرأ: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صالي الجحيم. قال محمد بن الحسين: وقال تعالى: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وقال تعالى في سورة الزخرف: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. قال محمد بن الحسين: قد أخبركم الله تعالى يا مسلمون أنه يرسل الشياطين على من لم يجري له في مقدوره أنه مؤمن، فيضلهم بالشياطين فيزينون لهم قبيح ما هم عليه. وقد أخبرنا الله تعالى أنه هو الذي فتن قوم موسى حتى عبدوا العجل بما قيض لهم السامري فأضلهم بما عمل لهم من العجل. ألم تسمعوا إلى قوله لموسى عليه السلام: قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرين. فتنا قومك أضللناهم. نعم. وقال تعالى في سورة الأنبياء ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال تعالى في سورة حاميم وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل. نسب العمل إليه فقدره وتقديره لا ينفي مشيئة الكافر. نعم. قال باب ذكر ما أخبر الله تعالى أن مشيئته أن مشيئة الخلق تبع لمشيئة الله سبحانه وتعالى. فمن شاء الله له أن يهتدي يهتدى ومن شاء أن يضل لم يهتدي أبدا. قال الله تعالى في سورة البقرة كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال تعالى فيها ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقال تعالى في سورة الأنعام وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. لا تكونن من الجاهلين. فجعل الله عز وجل من أنكر مشيئته جعله جاهلا، أي أن الله شاء لهم ذلك، فلا تكونن من الجاهلين. فالقدرية من الجاهلين. وقال تعالى في هذه السورة والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. وقال تعالى اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرف عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. إذن أقول شاء أن يشركوا ولم يرد أن يشركوا، هل هذه العبارة صحيحة؟ على أي اعتبار؟ أحسنتم. شاء الله أن يشركوا وجودا ولم يرد أن يشركوا بإرادته الشرعية. نعم. وقال تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وقال تعالى في سورة هود ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. هذا ما يسر الله عز وجل من مسائل القدر. وأختم الدرس بإعادة تنبيه، وإن كنت قد بينته في بداية الدرس. شبهة القدر شبهة عظيمة، بل إن بعض الصحابة قد استشكل شيئا من ذلك. ففي صحيح البخاري قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ندفن جنازة في بقيع الغرقد. قال فلما فرغنا من الدفن جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله. قال وبيده مخصرة عصا ينكت فيها بالأرض. فقال ما منكم أحد، والحديث في البخاري جزما ولعله في مسلم، قال ما منكم أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. فقالوا ففيما العمل يا رسول الله؟ قال ما منكم أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. فقيل ففيما العمل يا رسول الله؟ أفلا نتكل على كتابنا؟ إذا كان القدر حاصل فنترك العمل، لأن القدر سبق. قال لا، ولكن اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. فمن كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. انظر إلى هذا الاستشكال. لما أن أخبرهم أن القدر قد فرغ منه وأن كل واحد قد سبق في علم الله وفي تقدير الله وكتب أنه من أهل الجنة أو النار، قالوا ففيما العمل؟ ما فائدة العمل؟ الجواب قال ولكن اعملوا فكل ميسر. فبين أن القدر الذي سبق في علم الله لا ينفي قيامك بالعمل الذي أمرت به، لذلك قال اعملوا. ولكن هذا العمل إذا كنت من أهل السعادة فقد أوجب الله عليك العمل وهيأ الله لك ذلك العمل. وانظر، قال فأما من أعطى واتقى، ثم قال فسنيسره لليسرى، فجعل التيسير والهداية بسبب قمت به، وجعل الضلال وأما من بخل واستغنى نسب الفعل إلى العبد، فأما من أعطى نسب الإعطاء للعبد، واتقى نسب التقوى للعبد، فأنت قمت بعمل صالح فيسر الله لك الخير فسنيسره. إذن فالله أعان العبد الصالح من جهتين وأضل الكافر من جهتين. أضل الكافر من جهتين، الأولى أنه لم يعنه، فلما لم يعنه وقع في الضلال فبعد ذلك أضله. والمؤمن أعين من وجهين، الأولى أنه هيأ له الخير وخلق الله الخير في قلبه فقام بالطاعة، ثم بعد ذلك زاده هدى. إذن فعندما يقال إن الله عز وجل أمر الكافر بالطاعة وقد قدر عليه الكفر، قلنا نعم، قدر الله عليه الكفر باختياره لا بفقده للاختيار. فلما لم يعنه؟ قلنا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، هذا باب القدر. لذلك كما أنك تعجز في أمر الله القدري عن إدراك حكمة الله، كذلك تعجز عن إدراك حكمة الله في أمره الشرعي كما مثلنا. إذن هل تستطيع أن تدرك حكمة الله في الأمر الشرعي في كل ما أمرت به؟ تستطيع أن تدرك في البعض. الله عز وجل يذكر أحيانا بعض الحكم في بعض أوامره، فمثلا عندما حرم الله عز وجل الخمر والميسر الله ذكر بعض الحكمة، فماذا قال تبارك وتعالى؟ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فأنت تدرك أن الميسر والخمر ينبني عليهما كذا وكذا وكذا. ولكن عندما يحرم الله عز وجل عليك أن تتزوج أكثر من أربعة فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ففوق الأربعة حرام. فما هي الحكمة وما هو السر ولماذا اكتفي بأربعة؟ لا تدري. إذن باب القدر يا إخواني باب عظيم يوقف عند النصوص. ما أثبت الله نثبت، وما نفى الله ننفي، وما غيب الله عنا لا نبحث فيه ولا نتوسع فيه. والوقوف عند الأمور الشرعية التي لم نؤمر بها ليس محصورا ومخصوصا بالقدر. ألسنا نقول نثبت صفات الله من الوجه واليدين والأصابع والعينين؟ ألست تقول بهذا؟ فإن قيل لك صف لنا وجهه وصف لنا أصابعه وصف لنا يديه ماذا تقول؟ نقف حيث أوقفنا الله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن نثبت لله هذه الصفات على الحقيقة، ونكل الكيفية إلى من؟ إلى الله. كيفية لا نعلمها ولا يعلم كيف الله إلا الله. إذن الوقوف عند النصوص فيما غاب عنا ليس أمرا مخصوصا بالإيه؟ بالقدر، بل هذا الأمر يرد في الأحكام الشرعية كما مثلت لك. لما شرع لك أن تغتسل من المني وأمرت بذلك، وشرع لك أن تتوضأ من البول؟ لا تدري. إذن هنا الوقوف مع حكم شرعي، الوقوف مع الصفات التي وصف الله بها نفسه أننا لا نعرف كيفيتها. إذن الوقوف مع النصوص فيما غاب عنا سره ليس أمرا مخصوصا بالقدر، لأن كثيرا من الناس يقول هناك في القدر أمور لو بحثنا فيها فإنها ينبني عليها كذا وكذا مما هو خطأ، أو مما يمكن أن يشك المسلم في حكمة الله فيه إطلاقا. وما ربك بظلام للعبيد. إذن سر القدر والوقوف عنده ليس مخصوصا بالقدر، بل الوقوف عند النصوص بحسب ما أمرك الشرع. تقف عند أسرار ما اختص الله به من صفات الله في كيفية الصفات، تقف عند أحكام الله الشرعية فيما غاب عنك من الحكم، تقف عند القدر فيما غاب عنك. فعلينا التسليم والإيمان واليقين بأن الله عز وجل لم يظلم أحدا. إن الله لا يظلم الناس مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها. هكذا الآية، هكذا الآية. إيش الآية؟ إن الله لا يظلم مثقال ذرة. هكذا. طيب، إذن الله لا يظلم أحدا. أما الدخول في الكيفيات ولما وكيف، ثم أشير إلى شيء. عندما يقول أهل السنة لا يسأل عما يفعل، ما المقصود من هذا؟ انتبه. لما يقال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، أهل البدع يقولون لا يسأل عما يفعل لأنه قد يفعل ما لا يليق، هكذا يقول أهل البدع. لذلك أهل البدع ماذا يقولون؟ يقولون لو ظلم لكان الظلم منه مستحسنا لأنه لا يسأل عما يفعل. لذلك شيخ الإسلام يقول وهؤلاء ضلوا، ثم احتج عليهم بصحيح مسلم حديث أبي هريرة الطويل، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. قال ابن تيمية فبين أن هناك ظلم لو فعله لكان ظالما، أما جماعة من أهل البدع يقولون حتى لو ظلم فظلمه مستحسن ولا يكون ظلما. وهذه مسألة دقيقة، لكن قصدي من هذا أن أهل السنة عندما يقولون لا يسأل عما يفعل لأنه لا يفعل إلا الخير ولا يفعل إلا ما يناسب كماله وجلاله لتمام حكمته ولتمام علمه ولتمام كماله في الصفات. لا يسأل عما يفعل لأن فعله لا يحتمل إلا الحق والكمال والصواب. واضح؟ ولعلنا إذا جئنا إلى كلام هؤلاء الذين تكلموا في هذه الآية من أهل البدع لا يسأل عما يفعل نبين هذا أكثر. هذا ما يسر الله تبارك وتعالى. إذا أحد من إخواني له إضافة أو سؤال فنستفيد ونزداد علما. فقل ربي زدني علما. نعم تفضل. بس علي صوتك أنا سمعي ضعيف. طائفة من القدر الذين ضلوا في القدر ذكرت أن طائفة أثبت العلم ونفت القدر. نعم. وطائفة نفت العلم. نعم. بالنسبة للطائفة التي أثبتت العلم هل ضللها في القدر في المراتب الأخرى؟ الذين نفوا العلم؟ أثبتوا العلم ولكن نفوا القدر. بارك الله فيك. الذين أثبتوا العلم من هؤلاء أو الذين نفوا لا يثبتون أصلا قدر، لا يثبتون أصلا قدر، ولا يثبتون أن الله خالق لفعل العبد، ولا يثبتون تقدير الله للعبد، لذلك لا يثبتون أصلا مشيئة، لا يثبتون أن الله خلق الكفر، لا يثبتون أن الله أضل حقيقة. واضح؟ لذلك ألزمهم أهل السنة بالتناقض إذا كانوا يثبتون العلم. واضح؟ وأما الذين ينفون العلم فبابهم أضل، ولذلك لم يتنازع أهل السنة في كفرهم. إذن الذين نفوا العلم من القدرية والذين أثبتوا العلم من القدرية كلاهما متفقان على إنكار القدر. واضح؟ لكن بعضهم نفى العلم الأزلي وهؤلاء كفار باتفاق السلف، وبعضهم لم ينفي العلم الأزلي ولكنه لم يثبت القدر ولا المشيئة. واضح؟ إذن كلاهما يتفقان في نفي الإيه؟ المشيئة. كلاهما يتفقان بأن العبد هو الذي خلق فعل نفسه دون سابق قدر ومشيئة من الله. واضح الكلام؟ نعم بارك الله. غيره تفضل. قوله إنما يظلم من يأخذ ما ليس له بملك. نعم. هذا تعريف الظلم كأنه مشاعر. هذه كلمة مشكلة، هذه الكلمة مشكلة، وأنا لم أحب أن أتعرض لها في الأول، ولكني في نهاية البحث أشرت إليها في كلامي عن حديث مسلم إني حرمت الظلم على نفسي، حيث أنك سألت الآن أبينها بشيء من التفصيل كما لا يخفى. صفحة كم عندك؟ نعم. قلت أنا علقت هنا عندي في كتابي إنما يظلم من يأخذ ما ليس له بملك، علقت هنا عندي في كتابي، هذا فيه نظر. الظلم عند أهل السنة يختلف عن الظلم عند أهل البدع. أهل البدع يقولون كل ما يتصور أن يمكن أن يفعله الله، فكل ما يفعله الله عز وجل في تصورات العقول كله عدل. ولذلك قالوا لو أن الله أدخل المؤمنين النار وأدخل الكافرين الجنة لكان هذا ليس ظلما. لماذا؟ لأن هؤلاء المبتدعة تعريف الظلم عندهم هو الظلم أن تتصرف في غير ما تملك، ولذلك قالوا هؤلاء قالوا لو أن الله أدخل المؤمنين النار خالدين فيها أبدا مع قيامهم بالطاعة، وأدخل الكفار الجنة وأدخلهم الفردوس الأعلى لكان عدلا. هذا كلام باطل. شيخ الإسلام ابن تيمية قال لا، الظلم ليس كذلك. الظلم هو وضع الحق أو وضع الشيء في غير محله. ولذلك قال إن الله قال عن نفسه يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. إذن معنى ذلك الله يستطيع أن يظلم، ولكن الله ترك ذلك لأنه يتنافى مع كمال قدرته وعدله. هؤلاء المبتدعة ماذا يقولون؟ لا يتصور في العقل أي شيء يفعله الله حقا كان أم باطلا فماذا؟ فليس بظلم. شيخ الإسلام قال هذا كلام باطل، بل الظلم هو وضع الشيء في غير محله. لذلك فإن الله حرم الظلم، فدل ذلك على أنه تعالى قادر أن يظلم، ولكنه لا يفعل ذلك لا لكونه عاجزا عن فعله، وإنما لكونه لا يليق بكماله وجلاله. واضح؟ لذلك أحيانا بعض أئمتنا، ودائما أقول عبارات العالم أحيانا تطلق، أحيانا سياقه يحتمل قصده أحيانا لا يحتمل. واضح؟ لذلك هذه العبارة فيها نظر. واضح؟ وأنا علقت في كتابي عليها لأن هذا قول فيه نظر، إلا أن الشيخ يقصد المعنى الصحيح. واضح الكلام؟ ولذلك أشرت أنا في كلامي أنني قلت عندما في البداية قلت أن المشيئة تنقسم إلى قسمين والإرادة كذلك، وأقصد معنى في ذهني حتى نبهني أخي فشكرت له ذلك. واضح؟ فالعبارة فيها إشكال وعلقت هذا. طيب أنبه على شيء، بعدين أسمع سؤالك. أنبه في الدرس السابق قد شككت ورويت حديثا وقلت رواه البخاري، وقد شككت وقلت وهذا الذي يقع في قلبي الآن، وكنت ساورني شك فرجعت للحديث. الحديث أن النبي مر بقوم فقال من القوم؟ قالوا المؤمنون. قالوا من أنت؟ قال رسول الله. فرفعت امرأة صبيا لها فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. قلت في الدرس السابق كأن هكذا لفظه في قلبي. الحديث لم يروه البخاري، لما شككت رواه مسلم في الصحيح، رواه مسلم ولم يروه البخاري. ثانيا الحديث هناك في مسلم، وهذا الذي شككت فيه وحملني على المراجعة. قال من القوم؟ قالوا المسلمون، وليس فيه ماذا؟ وليس فيه المؤمنون. فهذان خطأان شككت في ساعتها ولكن غلب على ظني ثم راجعت. فالحديث لم يروه البخاري، هو في مسلم. ثانيا بلفظ من القوم؟ قالوا المسلمون وليس فيه المؤمن. نعم تفضل. آمين وإياك. هو كذلك بارك الله فيه، هو كذلك. وهذه الآية مما احتج بها شيخ الإسلام ابن تيمية، قال إن هذه الآية أفنجعل المسلمين كالمجرمين تبطل قول من قال من أهل البدع أنه لا يتصور في العقل أن يصدر عن الله فعل يوصف بالظلم، بل الله قادر على أن يفعل الظلم. واضح؟ ولكن الله لا يفعله لكمال قدرته. هؤلاء المبتدع يقولون الظلم محال، بمعنى يقصدون المحال بأن الله أي شيء يفعله بحكمة أو بغير حكمة هو عدل. هل فهمت قصدي؟ لذلك أهل السنة يقولون الظلم محال بالله، وأهل البدع يقولون الظلم محال. أهل السنة يقصدون محال على معنى ماذا؟ أن الله يقدر أن يظلم ولكن الله لا يفعل ذلك لأن هذا لا يليق به. أهل البدع يقولون الله لا يظلم ومحال أن يظلم لأنه يفعل ما يشاء بحكمة أو بغير حكمة، كل ذلك حق. واضح؟ لذلك هذه الآية التي أنت الآن ذكرتها تتوافق مع رواية مسلم الحديث أبي هريرة إني حرمت الإيه؟ الظلم على نفسي ولو كان أي شيء. حديث أبي ذر، أحسن حديث أبي ذر. إذن أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ فبين الله أن هذا من الظلم وأنه لو فعل ذلك لكان ظالما. هل كلامي واضح؟ واضح؟ أي نعم. بارك الله فيه، هذا جيد منك. وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية وأورد هذه الآية ونظائرها. أبو عبد الرحمن، أحسن، هذا هو مثل ما بيقول شيخنا أبو عبد الرحمن أو بيقال من شيخنا حبيبي أبو عبد الرحمن، لأن الله عز وجل لكمال عدله لا يفعل ذلك. لكن أنا أريد أن تفهموا أن هؤلاء المبتدعة يقولون يفعل الفعل لحكمة ولغير حكمة. أهل السنة يقولون لا، أفعاله مقرونة بالإيه؟ بالحكمة، ولذلك لا يفعل ما لا يكون فيه الحكمة والعدل. واضح؟ فهمت علي؟ أحسنت. نعم، بارك الله فيكم وفقنا الله، أحسن الله إليك. كم قرأنا اليوم من صفحة؟ حلوين؟ طيب، مرحب، الله يرضى عليك. عليكم السلام، بارك الله فيكم.